بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. ونبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يعني يوم الجزاء والحساب: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. مرضت أي مرض عبد من عبادي، بدليل قوله فيما بعد: أما علمت أن فلانا أي عبدي فلان مرض وأنك لو عدته لوجدتني عنده. مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني وأنت لا تمرض ولا يصيبك المرض. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنك لو عدته لوجدتني عنده. وهذا أعني قوله لوجدتني عنده يدل على قرب الله عز وجل من العبد المريض، وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي لعائد المريض أن يدعو الله عز وجل له. ولهذا تأمل في عيادة المريض، قال: لوجدتني عنده، وفي الاستطعام والاستسقاء قال: لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك عندي. وهذا يدل على أمرين: على أولا على فضل عيادة المريض، وثانيا على فضل الدعاء عند المريض لقربه من الله عز وجل. ثم قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. استطعمتك أي طلبت منك الطعام، والمعنى استطعمك عبد من عبادي فلم تطعمني. قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ وهو يطعم ولا يطعم. قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك وأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ثواب ذلك عندي أجازيك عليه. يا ابن آدم استسقيتك أي طلبت منك السقيا. قال: وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك وأنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا إثبات الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به، وكلام الله عز وجل صفة ذاتية، وهو باعتبار أحاده وأفراده حادث، لكنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. ومنها أيضا فضل عيادة المريض، لأن هذا الحديث فيه الترغيب في عيادة المريض. ومنها أيضا مشروعية الدعاء عند المريض لقربه من الله عز وجل. ومنها أيضا فضيلة إطعام الطعام وسقيا الماء، وأن ثواب ذلك يجده العبد مدخرا عند الله عز وجل. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عود المريض. عود هذا أمر من العيادة، والمريض هو من تغيرت حاله بسبب المرض وأصابه الداء في بدنه. قول عود المريض هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ثم قال: وأطعم الجائع، أمر بإطعام الجائع. وإطعام الجائع قد ورد فضله في نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في وصف عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم قال: وفك العاني، فك من الفكاك. والعاني هو الأسير، وسمي الأسير عانيا نظرا لما يعانيه في أسره من الحبس والأغلال ومن الغربة. فهذا الحديث يدل على فضيلة عيادة المريض، وعيادة المريض كما تقدم فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفيه أيضا دليل على فضيلة إطعام الطعام، ولا سيما في أيام الحاجات والمساغب، فإن ثوابه يتضاعف عند الله عز وجل. ومنها أيضا مشروعية فكاك الأسير من أسره، وهو من أوجب الواجبات، ولهذا كان دفع المال لفكاك الأسير من المصارف التي يجوز صرف الزكاة إليها، كما في قوله عز وجل: وفي الرقاب. فإن قوله وفي الرقاب يشمل ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن يشتري رقبة فيعتقها، والثاني أن يعين المكاتب يعني العبد المكاتب على كتابته، والثالث فكاك الأسير المسلم الذي أسره الكفار، فإن فداءه بمال أو بغيره من الأمور الواجبة، ولهذا يجوز دفع الزكاة في فكاكه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.